إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتمثن سيستمتين أي مسجدين سيمسجدين السلام ربي قبله أنريد في الويل والسكين إن من ذلك نرون مسليا غفين إقعنان تمسليهم من الشرق نغفر وسوين سريسين بندم أذن ونصيب أذن أونعان أذن إكسحان الشرعي خطرش ربي سبحانه إمين إقمر إمدانن إذ من ذاك نرخذ من يعني الطعس تولوه في نس يوم ريثن ويسفق نزند أم خيرت خذمن الشروط في قلاقة ذنون أي نرخذ من إسوي غرقنن أي نخدمن وكم قرن العمل الصالح نعطى غوسام تحسكيز بغير تدويت بسان أو نمسلايا غفلوضو حصان بلي غيال تغوسان تسعى ساسيس تسعى تزورتينس تسعى تسروتينس إيه غلوضو تسروت انتظلي لوضو تساس سي جديد فارت بنو تظلي إيمين غيقومر ربي سبحانه إمدانان إلى من ذاك نرى الظلن يوم ريثن وقبل ما الظلن إما ركر أن الظلن أكن على غنبوضو أكن دي سبقين وشبيح للبيان وفلسة ربيان تسلميس يناد ورقبل على ربيان فظليت نفندم ألما يغلوضو ويرنا ربيان سبحانه يثليان دي زقان بصورة المائدة إمين إقمر دنن يمرت دقس إما ركرن أذ ظلن أكنر غنرضو يند سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن يسن المؤمنين إما ركر ما تظلن سردف وذمون نوان أكن داغن بفسن نوان أرث غمار نوان يعني يلفوس في سيرة فافيس أرث غمار أكن داغن مسحث إقرأي نوان أكن داغن سيرة إظهار نوان أكن يسفقنا الدربين ويعني وذمون ناكيني ناغي مضيق ناكيني ويذ إقوجفن قلوضو ويرناد السنة كوش بحن نفين إمي غيد يسفقين يثقي في نس أكن داغن خلال فرايض النايضنين خلال قود مونا إزلان يعني المعنى أكن قرن يؤذ مونا نايضنين من الوضوء إمي غيد ينام ربي سبحانه باللي السنة كوش بحن نفين تسين سياسي دي سفقين سياس أكن داغن يدسخن ينسلمين أي نور سين النار أي نور زمير نار غادي سين سيمانيس القرآن الكريم يمدنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ينديه ربي سبحانه نسرست فليك يعني الذكرى كالسنة إن من ذاك نار تسبق نظيين سلمان يمدان ينوميك للمعاني تعاوسي وين كاينين من الشرع جالس انت ما نزر الوضوء ام كي دي سفقن وش في حن نبيا فلسات ربي على السلام السيمانيس ام كي قلاق اذا غني نسلم الوضوء ويرنا غير تقال مسكنا ينس ينا يسن وين يغيقو غلوضو اكا يعني الصفه غاكين يقلمت صغورين يزرع خدمات اتسيا غاكني وذا ومن بعد أذي اللي انتظر لدي نسيخ لي نسر جامعة النافلة خطرش والوضو النير يكسس أطاس الدنوب وينذ ذلال إقلان إن من ذاك نرس السور في ربي الدنوب الثينس إما ردني نين الوضوء ذا شد المعنس يعني نين بلين الوضوء إما رأي المعنى ما شرعينس إما رأي السير ذا بنذم وذميس أذي السير ذاك داغن أقموشيس أنزرنيس أذي مسحق رويس يفس أذي السير ذي فسنيس أكن داغن أذي دارنيس وكي غاب بنادم يمارد سكر سنيا نين أكنا ريزال المعنس دل وضو سلمعنس الشرعية نفغادة نسفقن وقف المد نفك يعني ذا شو يدود موين يعني الفرائض السنان من الوضو عدن نين دي تزوالا أزان الوضو ذا شو المعنس يلتغاو سامس وزاليس يلتغاو سامس المعنس الميزانيس سنن ماك نارسي سويرينس اني نيا كن ديننا مشبح للبيان في رساله ربي على السلاميس لتزورا اكن تظلي تظلي وتسوق فلالا الما يلد فيس سلوضو اكن ديننا مشبح للبيان في رساله ربي على السلاميس لا صلاه من غير طهور اكن دي يسال اغن حديث ابي هريره فلسل دون ربي باللي ربي سبحانه ورقب لارا لدغنه توقف لارا فظلي نيلم دان ألما يلد سوضو إهن سيسرة دسكن أكن دان بلو الحيث نايضنين يند تظلي يعني لدغن تسروت نتظلي تصدق نا ضروضو هذا الصح المعنى سوضو المعنى تصدق نادي المارس تصدق منيس هذا يخشمك تزاليتيس وهذا يبذونك تزاليتيس سيوث الصفة تزدقانت سيوث الصفة تملحانت تنصف أكل الدنان الشرع تولم ويرنان ربنا سبحانه هذا السرف يوم دان صلوه وغاكين أطسن الدنوفة يصوض ألمان دندان الدنان وشبيحنا نبيان مفلسات ربنا السلاميس بلي الوضوء تكسنت يعني الوضوء يتكس يلد السبان دلال سار يسيوض بنادم عند غير السور في ربي عند غير سيكس بنوفيس إما لا يغوضو أتسن جاين يعني دنوفة تكخدم يبقى ظنك خدم أكني تسن جاين تيمي قوانين قوانين سيقو غلوضو يعني أتسن جاين تسدو الشرنيس قدر نيسك نعوز ربي قفاس نيس قوض ميس ألا أتقيم التدنوفة تسنقايت تتغلايت ألا ما يكاو ألا ما ذي فوق ومن نكاو ومن نغور تسنقاينا تولا ميه غاية مثل أزال الوضوء ما ناس ويذ الملائكة يون الحديث إمي قيمة تكن مخالفة بويقة رسنت على حساب بوين ديو دروش في حنا نبيع إذا شو غير السوضا أمدان أندان غير السر في ربي الدنوفيس أندان غير السكس ربي أينك خدم الدنوف ناق قيب قاضن يعني إن إيه سبق نند بالله قال تيغا وسيوين النية بنذ مرايا غلوضو لا بعد وين رايلين يا ذز وذي سمين وذي كرد يا غلوضو ينس غسما يلا غسل هذا السجل هذه سميغ وذي يغلوضو خاطرش يحصى لشو إذا زال الوضو يحصى لشو إذا ذي سويغ لشو إذا الفضل لك القارن من الوضو مكينة تولا ميه غاية مثل ويرنا إماريت الدوم إماريت الدوم أر الجامع أندام أري الزال أظار يفوس أسير فذ وزاليس وسير نوم كتمكانتيس ما يلا غصى ظضار غشر كيض فضار أزر ماض ذين سرسي كسر بين دنوفيس ذين سرسي كسر بين سيئاتينس ألا ما يصوض أن دام أريد نذم النيق يكفوص تقنيت إمي إسي سورف ذي قنوان سبحانه دنوفيس تولاميه الخير كيون دفكار بين غيات متن أتي سمتين تولام نعمة كر ربين سبحانه أم كتلا إلا قوية تكون وغيه أتسقر مسر ولا غنوين تقول أولا وين واتسخذ من وتستخدم تتأكد داغني تكون ويا سيمان وين خاطر شربين مدفكا وذ مولا كينيا تيغاوسي وين كينيا يفكتين ويوصى غمدان إلمن داك نارتي المذ وكني أردت استخدم أستخدم النية أو نعان وضيا وضسيس أريس وني إكسوان تولميه أي أدني نين بلي هذا شو أكن قارن إذ الفرائض ذا شوم يتسيك جدا ذا شوم أكن داغني تساس ناغي تسع عرستين فراي بنوم بنذم لوضو ينس إما لن بوغان بالأنخ بالكيران تغوصا أنا نوم الصفة ينس تنصبت ما تنصبت إلى من ذاك نارس الخدم أكن ثلا أكن داغن الصفة ينين يتسيدي فكا في تسيدي فكا في تسيفنا الشرع نا في تسيدي الشرع الشرع أني نغذي تزوالا النية يعني الفرضة مزوالو إقلا قد يسعون في نذم الدهنيس إما لا يعدي غلا أذ يغلوظو ينس إلا قد يسعون النية يغلوظو النية لما ناس ملاش تغوصا أرى يخدم في نذم بلا النية سوالان أم كدنا وشبح النبي في اللسة ربي غد السلاميس بيون الحديث إذ الصوت سيدنا عمر في اللسة ردوان ربي يمد الناغي الندش سليغ سليغي وصفي احنا نبيين فلساس ربي عن السلاميس يمد النا يال تغوصان سنية ويال مدان أذي سعو تغوصاني على حسب أكنت لنية ينس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أكنو يضرب بي سبحانه قد صورتنا البينا يمد النا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يمرضني ضربي غينات سوامرا يعني عند النكوين سوامرا إذ من ذاكنا رعبد ربي سنية تزدقات تملحات أكنا رفنو ذمني العالية إيه النية ما تشغذر تساغاو سكيلس اش حالتي وانا ردينين لشو هيد المعنى النية هاستيني ذنية ذاين ريسعو في نذم قوليس كدهنيس المعنى سيناد عقليني قرد يعني كدهنيس نا قوليس بلي غادي يخدم انشتاكيا يمي تدي قر كدهنيس يمي غي تدي فغان سوليس تسيناغي ذنية اسنيني مبلنا تدرد انشتني سيلسي اش حالتي وانا كيني نوير ارخذنا ايد ويا سيلس أسنيني النية تساغوسا بول ماشي تساغوسا كيلس أكان غاية مثلا بلي غاتحسو مما ريفو لفغيني نفنذم كوليس سيني ذنية خطرش غنشتكي ناس ونشتكي يتسفقنن إمسلون المعنى النية إيه غي تزولا أنيني النية أكان غاية تسنان أسمي بنذم مما ريذكر أذي أغلوظو بعد ما ذي بعد ما ذي وليان النين نغلي ترنين نغل حيل النين قال يا قرايا وقرايا قال يا غلوظو الدينين هذه اسمي هو دينين بسم الله خاطرش قصتوش بحنا نبيان في لسنة تربيان الإسلامي قال حديث إذ الصور أبو هريرة يسبق نزند يمدو كاليس سيمانيس ويوكذا زند أنشتكي سيمينس يعني سيلسيس لهذوريس يمينسنينا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ورسعر الوضوء وينقع مذن ورسم مارا إن تسمياكين غلاق بنذن أتيد يدر ما إلا ميتو ولاش فلسا غليف ورسع من ذلك ما إلا ميدريتي تنصف الوضوء يعني ما كتيتيد دا دراك نصف الوضوء اتسيد يدر دا شو كان وريت عمي ذرا خاطرش النبي في لسات ربي غير السلاميس يوكل يعني يتسمي راكي يعني وسمي راكي يما راه يدر بلاد المدينه بسم الله هكا هي ومن بعد الصفه سيدي سبقن واش في حنا النبي في لسات ربي غير السلاميس يسبقنات باللي غيلاق بنادم هذه السير دي فالسنيس يكبرني نس يعني غات السيرد ثلاثة غي فرذان أكنا را يفضون لضوينس أكني قلنا مش بحنا نبيه يخدم ما يلذوين را يرين يكرد قيرس هذا يلذ يهم ويكرد قيرس أسنيني كتير ذا الواجب في الله وقف ما تقرض ذي فسنيك إذا دخلنا الحيلة النية ناغن الين النية ناغوين رثاغ الوضو وقبل ما تسقر دي فسني في قوامانيا إلى قد سمير دي سميري كان رد سمير رد سمير دي الوضوء يدغى أمانة ري فسنيك وتسر ثلاثة غي بردان ومن بعد تزمرض أتسقر دي فسنيك أكنا رد شفض ناكنا رد صدام أمان وتسر دي وتسقر الوضوء أي غاد خطر شو سبوش بيحن البيان فسد صربيها السلاميس إن يزن دي مرأي دي كريكي وين دي وين قيضس ورقال ورجال راهي في السنيس قل حيلا ني ألما يسر دي ثن ثلاثة غي فردان خاطر شوري تسيسينا را داش أمك يعني أن داغي إنسان في السنيس المعنى يزمر أدليني في السنيس اللفظان ناغلة تكسل كران ناجسة بن عز ربي ناغ داشو إيه وكيد اسكني ينس فلسة ربي السلاميس أكن داغن في سيدنا عثمان على حسب أكن ديوسان دي صوت حمران أكن إيه ويرنا أدن نغب اللي غدي تزورا إما ريغ بنادم أدي فذو يعني ناد النيا ناد سمين ناد سير ذاكيني من ثلاثة تكال عن ثلاثة يبردان يفسن وقبل ما ديقر يفسنيس يعني قل حيلا نينا وقبل ما ريغ ذو الوضوء إيه المضمضة ذيني قوشفن قلوضو يمين قوشبيح نبيان في اللسة صربيان السلاميس إكسكنا إيم دوكاليس يدرد الحديثة كين لاقيت ابن صابرة دواء تسيد يسبقنن أم كيك إلا ونبيان يقرس إذا توضأت فمضمض إما لا تغض الوضو مضمض داش المضمضة المضمضة بنادم إما ريك رمان أروق مشيس ودي سليل إميس ومن بعد أدي ذكر أي نقل يعني أمان أني أتي دي سوسة فكني عز ربيا أكان هي أدي يرنا يزمر إمرني يعني سيو نفوس إما رد يرفض أمان أكنا رد يقر أرق مشيس خيران أرق مش خيران أكن ذاغن أروان زرن إن من دكني غاري سير دان زرنيس الاستنشاق دا الاستنثار الاستنشاق تشكي غادي يقر أمان أروان زرنيس وتجفد سنفسينيس أم تشكي دا شو مغارة الشو أكا إما رد تجفد أديو غلط دين سر دان سر رد دين سر أكنا راي سير دان زرنيس أكنا راي سير أخن فوشيس أكني إكسيريد أقموشيس يزمر سيوث يعني أكن قرن يعني يوث تكلت أتسير دسنين أكنت الله سنة مش بيحن النبيين في اللاسة صربيان الإسلاميس أكن إيه أجتكين يسبقني ذيد يعني عمر بن يحيى يعني الوطس الصحفة يميت سكنين باللغة إلا يسكر يعني يتمضمض ويانا يستنشي قشموني قوامان ما تشكت يقرارو أرخو الخشيس واتيش في السنفسيس واتيدي يراكن داغن واتيدي نسر دا دغا سيمانيس يسكر يتن في ثلاثة تكال يعني ثلاثة فردان أفريد سين ثلاثة وكيد السنة مش بيحن نبيان فلاسة صربيان السلاميس أكن داغن يديس بقين يمدن النار باللي هو شبيح للنبيان في سلسة ربيان السلاميس يما غيدي سفقنا المضمضة أنيني باللي المضمضة كيني أنيني أكن داغن الاستنشاق ديني قوجفن خطرش الحديث وسان سيون الأمر يما رديني النبيان في سلسة ربيان السلاميس يعني فمضمض وكذا الأمر أري مسنون الشرع يما رديس الأمر المعنى خدم كرا يوكد دغس ويرنا ذين قلقن سوذم إقوشفن وكيد ينوذم ديوث الصفة نلون الواجب أكن إيا أكن داغن ويد الاستنشاق دا الاستنثار إمد النار وش بيحن البيان فلسة ربيان السلاميس قل حديث أبي هريرة إما لا يغلوذون كركيون دكوين إلا قد يسكر أمان إلا قد يقر أمان أروان زرنيس أروخ الخشيس ومن بعد أتدي نسر أكان إيه إمد يسبقنا نشتاكين ذاين قد يسكن بليد الواجب إمدنا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر تولميها وكلا يوكذن بلي نشتاكين ذي الواجب ويرنا إمد يسبقنا وشبيحنا نبيهم في رسالة ربيهم السلاميس إي وطاس الصحابة تغيلو مانينس أكن مثلا سمتا يسفق نزل سوذ مكين إقفانن إقوانن أكني ورتم خلاف نرى قوانشتكين أكن هنا يتمثل ويرنام هذه يلي أكن العالية إما لا يرفض ناغي ما يجبد يعني هذا يرفض كيران نتميقوا ساري السير يعمان ساري السير هذا يرفض سفوس أي فوس إما لا ينسرنا هذا العالي أمر أن يستخدم أفوس الظلمات أفوس الظلمات أن نستخدم إيوان نشتكي خطرش أفوس أي فوس نستخدم إيوان إنهان دوينيك معنان لا تغى ماشي دوينيك معنان يلتغى وسط معنان لا شو كان أينيك طهران دويني إكس ديكن نستخدم أفوس أي فوس ما يلا أينك نقارن يقول لفظا نغ أين نديرين نستخدم أفوس أظلم أنشتكي أين دي سبقين وش بيحن نبيه رسل صربيا ذي سلاميس ومن بعد ما بعد ما ريفك من أذن أذي مضمض ذاك نقارن أذي سكرامان فس أذي سيرد أقموشيس أذي سيرد أكن داغن أخفوشيس أذي يغال أرو سيرد كوذميس إلا قد يصير ذو ذميس أذم أكنة حصان يعني قد يفذون قوان دمارة دمغين يعني بسهون زنف نذم قوان دمارة دمغين وشكوح كثما أكن قارن تعليانت يعني ثون زان كثما تعليانت انتون زان ألما أكن قنص الدوء وغصماريس يعني ألما ذندان أرتيلين ثمرتينس يرنا كم قارن فوس ناك ثم ناك ديس أم زورونا أي فوس انتم زوغتيس ألما ذي ديس أصل ما انتم زوغت النايضين يعني كثم زوغت أرتم زوغت كثم نزا ألما يعني كان ذو غصمار أكن قارن أرطيان ناك ستو غصمار النايض يعني أمكان انتمارث وكين غاك ذو ذم يسيل إحنا ككينين لحنا كاكيني غتسكين بوذم لدغانو ذنب إذ المعنى أبوذم بنظم إلى قاد السيرد أنشتاكي غاك سوذم الشرعين وتي السيرد أكند دينا الشرع ويرنا أنسكر الفراق يار السير أقارو سيرد دو مساح السيرد إلى قاد لين ومن تزل فمضيق النية غري أري سيرد بنظم النية ما إلا غدا مساح يزمر بنادم هذي السفزي أفوسيس وهذي السلوف ناغا وهذي سعدي أفوس النية يكفزقن يمكن النية يكفغا هذي مساح إيه أذن إلا بنادم أتي السيرد أكني إدينا الشرع ويرنا أكني إدو ساق الآية يمدينا ربي سبحانه فاغسلوا وجوهكم أكن ذا غن ويا ذو شبيح النبي يلا يسير يذ أذميس أكن إذ سفقنين الصحابة بالصفة لذو إنس أكن ذا غن أدنيني إرقزن لبعذا سودم أنا بقال إما رسردن أذم ونسن بالعليم بنادم أذي سلوف يتمارثي نسف وتسفزق وذي السوض أمان أن دا أري السفزق ثمي نسف نغتمارثي نسف نغتمان أمضيقني يتسيلين يعني أقولي من ينس أسسلوف نغادي سفزك وكيم قارن تخليل اللحية بنظم إلى قد يعني أسسلوفك المن داك نارتي سفزك وسيسعدين أمان إن فيان فلسة ربيان السلاميس يمين يكسر ذو دميس ويدمكرك كابومان يسلوفاس يعني يثمرتينس ويسفزكيت يند أكا يمر ربي سبحانه يعني سوى نشتكي يمر ما ناس أنشتكي يتكي نغ تغوصنكي نغ صفنكي يتكي قلوضو أشرعين سوذم أكن ذغن أشرعين ومبعد إمار السيرد وذميس أد يغال أريف السنيس أت السيرد يعني قسم أريف ذون قضوضاني نس ألمان أرو مضيق التغمار أر تغمار ينس إمدنا ربي سبحانه إلى المرافق إيهن بنذم أتي سيرد أسيردني العالي ونسكر أكنون دنيغ وقفل باللي إلى قسيرد أدلين ومن تزل فمضيق النيغ أري سيرد بنذم النيغ خاطر شحال ديون أدي فون ذا سفزك كان ذا سفزك أسنيني ربي ودنالا ومسحوا بأيديكم ددغا يسفقرد باللي ذا سيرد إمدنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المعنى سويا ذي فسن إلى قد تسيرد ومدان أكنين إذي سفقن وشبيح ننبيا فلسل سربيا بسلاميس الحديث ويتغمرني للعالم تسددهس للعالم ما تغمرني أتسيرد ويذنود انتيا أكنين غريلي يصوض أسيرد نفسن قضوضا نينس ألما تغمر أكني تغمر الإسناد نيالي فسن أفو سيفوس ذفوس أزمار أكن دغن أكن ذغن أرى يمسح أشكو حس نغرق الرويس إيه ما دير في أذياب فسنيس لبومان وذي سلوف يعني وذي مسح أشبو بس نغشكو حس وذي فذوم أقرويس يعني كثونزا يعني كنقارن وندردي ويوم أقرويس كذميس يعني كثونزينس ألما زفير أقرويس هذه سعدين يوقع قروي ذا نشتكين قلقا وذي سعدين أكني وثام ذا مسحن أمسحكين ذا الوجب أكني ذي سانق الآية وذي يرنون أكن ذا غن هذه سدكل ذي السن أمسح كمزوغين ينس ذا العالية أكني ما يتمثل إما لا يمسح أشكو حيس وذي يرنون أكن ذا غن إثم الزوغين ينس ذين سردس بالجن ما يلان يسعد تعمام تلان كرك مغارن سلوسون تعمامين الشاشك نزد الزني قرين سن الزمرن كن ذا غن يديفون وزمر ويعد زند كسن تعمام تنينا يزمر بنا ذا ما دي سعدين يتعمام هذي مسحتا ونزينس وذي سعدين كن ذا غني وين ردي بنشكو حينس وذي سلوف كن ذا غن في تعمام تنين أم تشكين يلد دوينيك مسحنا قرويس خاطر شنشتكي غيلة الشرع أي نقارن أمسح قفت عمامت هكا غيه ويرنا مش بحن البيان قصة سوربيان السلاميس يوكذد باللي أمسح قروي ذاينيك لقن ويلد البيان قصة سوربيان السلاميس إما ري مسح قرويس أدي فذو مبي تزوارا كثونزا يعني قوذ مكي غام زوارون أدي فذو كثونزاس ومعدا دي روح أرز دفير لما يصوض أرزدفير قرويس وإن أدي أصيب ظنين إما لا يروح وديوبال أتس يحسب ذا فريد أكاية ومن بعد زمرة تدير لما ذا مكان قيقيف ذا أمسح النير ويا ذا مسح يعني كنقارن تمزوغين أكن الدينا وش بحنا بيهم كلاسة صربيان السلاميس الأذنان من الرأس يعني أغثي مزوغين سكنت قروي المعنى سنت أي نقلقني وقروي إقلقني إثم الزوغين أكاهيه مدام أمسح وقروي ذا الوجب أكن ذا ويا ذا مسح أكن قارن إثم الزوغين ويا ذا مسح أكن ذا الوجب ويرنان إمي دي سبقن وشبيح ننبيان فلسة صربيان السلاميس أنشتكيان يسبقن بالليان ذا العالي بن ذم ما كان يلتاكلت أدي يعني أدي مريم سحق رويس أدي عيو ذا ديار نغادي يرفض أما نجدي ذن أكنا ريم صح يعني أدي مزوغنينس ذا العالي تكوال أدي سدكل غير أقر رويس ذا مزوغنينس سيوت يعني كالقارن سوين لا يرفض قوامان النيا سيوت تكل ناسيون وفري أكنا هي ذا العالي تكوال أدي سدكل غير أقر رويس تمزوغينيس سيوت يعني كالقرن سوين لا يرفض قوامان النيا سيوت تكل ناسيون وفري أكنا هي ما ينذا مسحها في ثعمانت أكني ذي الصوت عمر بن أمية أكني ذي الصوت بلال يعني سبقنا باللي وش بيحن اللي بيان قرصة ربيان السلاميس يلا نتسى سيمانيس يلا يتمس يعني يتفضي ناري مسح غا بتعمام تينس ويد الخفين الخفين كيني غا يتمثل أم تشكي غا تسبضين تركسين ذا دغا تركسين سواخذ منت سواخذ منت سوغلي من الطاغات ناغ سوغلي من البولين ناغ بوشو سلو سنتنت إيقلي مزداغ من الصحراء ناغي مزداغ تمورا رايرين فراغي ثمدين وتدون سيسن وكيم يقارن خفين ولا نقادي تخذ من سواقل النايض إيهن يسفقنا دو شبيح للنبي ويد نتسا إلا يمسح غيرا تكس ولا مولتي تكسرا يسعدي إيه الخفين كينين يعني يمسح في اللاسن ذا شو كان الشر ذا ديون الشر أكن بنظم يجوزاز أكن أرد يمسح إلى قد يلين ذي تزورا إذا رنيس يلين سلوذون إلا ناغ أبي ذا مزورو يسر ذي ثين أكني وثا هم بعد ذيك لنا يظنين ناغ تسوع لنا يظنين ناغ تزي لنا يظنين يجوزاز أسن سعدي لا سعدي كان أكن ناغ ذا مسح أكني إذي سبقين وشبيحنا نبيان فلسة ربيان السلاميس إيه أكن إذن النام أنشتكي قوك لقارة السنت إما رأينا بنذم يسعام الشش في صف القرويس إمغار النبع دانا غير كزن يجوز أكن ريس عدين أدي مسح ذا مسح كانكا بلا ما يكست على نمتني نا يجوز ما يليبان تكرا قرويس ناقص من زينس أدي سعدين أدي مسح أين ديفانين ما يلا أين دين فانرا أسس عدين غس عدي كان سفلا التعمام تنيا أكاهي ويرنا غنبيا فلسة صربيا السلاميس يسبقنا داكن داغن إلو ما ينس أمكي قلا قد سردن مدن إضارة النسف إضارة النسن أكني ديننا ربي سبحانه وأرجو لكم إلى الكعبين إيه الكعبين كينا قلا دي ضارة ألما ناف يعني سينكيا يعني سنت قبوزنا كين غيدي فغن قضارن سكين هذا الكعبين أكاية بنادم يمر يسير ذات السير يعني يفسني دران إذا نس أما ذا مكان النيم ويرنا مش بحنا في أنفسنا صربنا السلاميز يلا يسير إذا نس لا سير مشي هذا مسح حش حد يون يمر تفض هذا السير يعني إذا نس يتسوي يتسوي ورتسير درا أكني وثا ورتسير درا أكني وثا لا بعد يغرزن السد لا بعد يغرزن أني نيم ورتسوي درا يغرزن الوين أي كذا كتسان الوضوء ويا ذا يغرزن النيم يتسكين نغتسين يغرزن النيم تسكين الوضوء ويرنا من بغير وس أكني دي صوت عبد الله بن عمر أكني يعني دي يساق الحديث ينس يمين غادي فوق ولا قطاس استهزين نغتسوين نغفلن والسيريد نرى يقول زن السن يعني يمارس سيرد نظار السن ينسن وين للأعقاب من النار يعني تشكي يسبقنا دي الناس محاضرة خاطر شوين يستهزين قلو ذو أم تشكي وريفكرا أزال إقلاقا يتشرعيتكي وريفكرا أذم إقلاقا يتخوصي وينكي أتان استهزين هكي الجزاء ينس العقاب الربيع سبحانه لما الناس لو كان ما تشيد الواجب هذه السيرة فلذم إذار نيس كم قانق تفذنينين يعني قريت فذنينين ألا ما نغذيقر زينس لو كان ماشي غير الواجب يقصني النار الويلك والويلك ياك الحصامه يثبت للعقاب للعقاب ولاش العقاب رايرين فكره ان لا راه الواجب خاطرش العقاب يدين دسر السبقنا ربي باللي وين يقول خلال العقاب كي وين يقول خلال انشتكي لما يخدم اينو كلا قرا غادي يخدم يمين اجا بنادم انشتكي ان فيغ ناس وقلق يعني يوسطن ويوكد سلام رنينس سنهواتينس ذو سكانينس ذو سقادينس سمتش كنت سقاد إن من دكنارو قد العقاد نيه وادخذ من أكني وثع إيهن أسير إضارا ذين قلقا ويرنا أكني ماري السير دي فاسنيس يماري السير دي فاسنيس هذي سعدين غاري ذو ضانيس أكن هذي سلوف وذي سعدين يضو ذنس يعني يضو ذن وفوس ويفوس غير وفوس الزمار إلما دكنا ليسير أكني وثا وكم يقارن تخل بين الأصابع أكن لبعدان يضارن لبعدان كيف بنين بنذم إلى قسن سعدين يفسنس نغيضو ذنس غير كيف بنين نس إلما دكنا ليحصوم أكن ليسين وذي لين يبدس نفا بلين أمان نولن يلا مضيق يا كن قارن قذر نيس يلا مضيق قوين قلاق أذياغ لغو تولميهن ونينين بلين ذين قلاق عند الواجب أكنين إديس بقن وشبيحن نبيان فلسة صربيان السلاميس إما رانينين بلين ذي الواجب بنذم أذياغ لغو صفا أكن تشرعيه أنينين بلين خطرش ليا سفان الحديث إيفان ويدي مسناون سبقنند وكذند وشرحن أمكي قلاق أتيلين ثقا وسماكي سوذم أشرعي يمدن النار باللي أن سلمذ يوثمثلنا يتستمثلنا يوكين سلمن أكن ملان سمتا الصفة من الوضوء أشرعي أكني مراغ الوضوء أضحصون باللي الوضون السن يصحى ومزوارو هناك غوصان تمزواروث على ما تغوصان تنقروث وذي لين أكن دين الشرع إن من داكنا رينين خذ من أين دين الشرع صفا نين سيثي ديننا أكن إيه غاية مثل يمرن وكذي ونشتكي للعالي بنذم أذي يعني أذي سمليل وذي صفر غير مضيق ضوير غير تغوصة تصير أين مقارن ولا تكني غد العلياس خطرش الشرع يفكتين يسفقني تيد سود مني ويندخل من منش تكين الصفة أكين ويدين سلمن ويدين المؤمنين أكن ملان أتخذ من أكني دين الشرع أكني عيسن يسفقن وشبيع للبيع يمي أشحال تسكوال هتسقسين غفكرة غوسيوين سوى شو مسرد نبذو سكينة تصيدنين أسنقار ابدأوا بما بدأ الله به وانت سقر بضغي ناس أبدأوا بما بدأ الله به يعني أنك غد بذو سوي نسيك فدان ربي وتكوالس نسكن يعني كوني داغن للعالي ما تبدون سوين إقوى يعني سيدي فدان ربي دا شو كان المعنى السيفان سيك خدم ينيس نكي غاد فدو سوين سيدي فدان يودرد أنشتاكي غدام زوارو نتصغر خدم غدام زوارو يودرد أنشتاكي غدام قارو نتصغر خدم غدام قارو أكني إيدي السفقن وشبيحنا نبيا فلسة صربيا السلاميس أكني هي غيات متن إيمان أدني نغب اللي نغز قلنا فنذم إما رأي يغلوظو أفريدا زوارون يعني يونو فريد دينيك وجفد ما إلا دو سينا ثلاثة دو السنة وإما رأي السنة ماشي لما الناس تسعر القيمة نغو تسعر غزال دادغان أنشتاكين أوري صحارة نبغادا كنيد من السنة بلي ماشي دو الواجب وكنيد مننا أمسح أقروي أقروي دا مسحرة مسح ماشي ذا سير ذرت السير إضارا ذا سير ذرت السير ماشي ذا مسح على التمسح إلى قنسكر الفراق غير مسح قروي سير ذا إضارا خاطر شلان كرك مدان الدينين ويذي إضارا إلى قتمسح أسنين خاطئة يتمثل وشبيحن البيم إلا غيمسح غف الخفين النية نغف الجورة بين يتقشر النية نغف الخفين أكنقار تركسين أري نسب نادم قدر نيز قم كان الصباط دا دغنو نايد الصباط دا شو كان يلا ركسن أم كي يلا سوى شو يتواخذ من الصفة يسعان إيه غمسح سفل ميلة سفل التركسين دا مسح وكيم قارن مسح الخفين ميلة دا قولي من بنادم دا قولي من أضار نغضى دار سيمانيز إلا قبل ذم أسعد أذي سعدين يوضاريس نا يوغليم يوضاريس أسي سعدين ذا سوفوسيس واتي السيرد سيمانيس ذا سيرد ماشي ذا مساح حذرتهم أقين وكذا تكونشتاكي إن من ذاك نارسين يمدن أم كيكلا أتسيلين سنينيس ناغ صفة لوضو أدنى عدين هاركرك كانك نسونا إقلا قد يخدم بنادم ناغ إقلا أي نقلا قد يوي بنادم قلوضو ينس خطرش لوضو نقوس ما رأي بذو ألمان غس ما رأي فاك لن تدقس أطاس نتغو سيوين إن فيان فلسة صربيان السلاميس إلا غيتحبي إويني ما رأي عدين غد يغلوضو أذي يويني دي السيواك السيواك كين لكن قرن داين ساري سوك تشكي ديونو قشار ماشي دا قشار كان كامل ولا قشار كي تساوي انت دخام ربي سبحانه قرنس سكنت قرنس عود الارك يعني سواك دين ساري سوك بنادم يقوموش يسدي سعدي يثور ماسينس الى من داك نال تسيزدك ايه بنادم دالعالي هذه يستخدم السواك خاطر الشنبيان فلسة صربيان السلاميس يناد يعني لو كانوا يوقظ غارة يعني غاد الصاصة يغتاع كويمت غفلوا ما ينو تيقيت مرة أكنا أرى استخدام أقشض كين سواك قيال الوضوء قيال فصلي ذا شو كان يوقظ وشبيح للبيان فلسة صربيان السلاميس ارتسفنا رغاكم دانن يقشض ناكيني ناغ ارتسفنا رغاكم دانن السواك تاكيني أدعو الدين بليغ ذينيك الزايد ذينيك وعرن إيه ينادم تشكي غيبغى دينيغ وينيك زمرن إلا قد تخدم وينيك قفان إلا قد تستخدم ما إلا ذوينو النفرة ولاش فلاس إغليف هكذا هي إذا يندي السبقين وشبيحنا نبيان يمدي السبقين بلي السواكين تصدق يوقموش السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك تزدق يوقموش لكن ذا غن ذين سري السوض نذم أن دغر يخلال الرضوان نفذي قنوان سبحانه لكن ذا غن يذد الككير للعلي بنذم يماري السرير هذا يبتشكي غادي سمير أمان فوفوس الظلمار إلى قال يسعدين سوفوسيس هذه سعدين أفوسيفوس فوقليميس إلمن دكنا رأي سير تسردا وكنا لي وكثر دنيا إما ليس عدين سوس عديني بفوس أزلماء أي فوس سفلا وفوس أزلماء أكن دغن ويا دفوس أزلماء سفلا وفوس أي فوس أكن دغن إما ليس عدين إما ليسير دي دارنيس أدي وكد باللي مد الككي ذيني قلقن إن من دكنا را يحصون باللي أمان ورعدنا ركنا كذا عدين ورمرنا ركنا كام دادران ألمام إسن سعدة سوسير دنيا إقلق ونصير أكا ويذوش إحنا البيان قصد صربيان السلاميس يلا يتسكد أنشتكي على حسب على حسب أكني دوسا بالسنة ينس ومن بعد العالي أكني دننا الموالتكي ناغ الترتيب الترتيب ماشي من قرارك أنت قانا كلاغي المسنون دل واجب أني نغت السنة السنة إما راي نادر الترتيب داش المعناس إما راي تفضل ديانا كموشيك ومع ذات صغار دار وانزرنيك ومع ذات صغار دار وذميك ومع ذات صغار دار يفسنيك ومع ذات صغار دار وقرويك ومع ذات صغار دار يضرنيك إن اشتكي غاك ما دمس الترتيب كان الصفة كان سوذ ما كان وكين قارن الترتيب أم تشكي غا تصبنو ذي وكين فاير أتصور ذي وكين بعد صغار دار واير أن اشتكي قارن الترتيب أني نغب للسنة المعنوين أونو يتسون أن يغفلنا غور الارتبارة وسنقرى لا عيض الوضوء هناك خطرش يصدق الحديث كان النبيان بلا ستصر بين السلاميس يعني يزوار إذا الناس وقفل أقرويز يزوار يعني دين قد يسكن لو كان يقول لا ترتيب كيان ذو الواجب تياق وارتجارة المعناس لو أدنينا دل عالي عطس طاس بنادم أري حفظا أري سجن أري دوما فشو في الصيف هاكين يقول لا من بين يخدميت في الأساس ربنا السلاميس يقول لا يخدميت سوذن إقزقان سوذن إقفنن سوذن أكن داغن يقول لا يعني ذا صحية أكن داغن يمدني الناس قل لين الناد بالليل فنادم إلا قد يفدون كثافا تيفوس ومع ذات يغال أرتمان تظلمات أكن إيهن إما ليسير فاسنيس أذ يبذون كثمان فوس يفوس ومع ذات يغال أرفوس أظلمات أكن داغن إما ليسكر يعني إما ليسير ذي ضرنيس أذ يبذون كثمان يعني قدار أي فوس ومع ذات يغال أرضار لكن قارن أظلمات ذو كين يدسكن أشبيح لنبيان فلسلس ربيان السلاميس إمين إتصول يمثنى عائشة فلسل رضوان ربيان إمين دلنا يلا منبيان فلسلس ربيان السلاميس يتحب بين التيامون ذا شو التيامون لكنه إما ريفدون الجهة تيفوس يتحب بين بلد ما ريفدون الجهة تيفوس وقبل تظلمات قيلتا غوصة لا بعد ذاك القارن إما ريفدس باضيس أدي يفدون قدار يفوس ومن بعد ذا يفدون أدي وغلال وضار كنقارن أصل ما أكن داغني ما لا يمشط ثم يفوس ومع ذلك ثم تظلم أكن داغني ما لا يغلوضو أذي بذون ثم يفوس أذي غلال ثم تظلم قيال ذا غوصة يتحب بين أذي بذون لا بعد ذلك غوصة منك العلي أتسطس يتحب بين أتي بذون يعني ثم ما إلى عم تشكيل ساعة سين ديسان نغسين وذ موان نغسنات الجهاد أدي بدون قديس قذن أمزوارو ومن بعد أدي يغال أروذن أن أيضا نغوذن أزرما أكن إيه أكن ديزن صوت ويض أبي غريرة فلس الزوان ربي إمن سينا إمارة السن يعني نغت إمارة وغمروذو فذوث سميوين نغسي ديسان إمزورا يددغا إفوسل ومن بعد أكنا راتو غالم أردي ديسان يعني إصر مضى أكام إيه غاية مثل وكن داغان أتصم الدني ما راتغلوضو أم تشكيد اسميري اسميريين غالا يغلوضو سوين يعني بالحيلة كانك فقدريت انت غد يومي غفليون نغد يومي ذا شموخ أرد يومي أكني غالي هذه قيمة السميري أذير النو دلعلي وين إما راي يغلوضو وريت وزع على تسطس خطر شو وزع كيب ومان سوى تسطس يخريه وشبيح ننبيه وكيم يقارن الإسراف يصدق يعني الحديث إذا صوت أنس بن مالك يلا منبيه في لسل صربيه أنس جميس يتغلوضو سوى زال يعني يتغلوضو سوى زين الموت يعني أم تشكين إما راي بندم يعني سين مورانينس أتي عمر يعني تشار سوامن إما ريتشار قورا من أوراني اللي يعني يونو وحريش كان أتسيسن أرى يغلوظو ولم يعني مع ناس يلا وريد سغارة وريد سحويلارة ما يلاقون شاب نارة ذو الصح تكوال ورتشيض نارة ألما غزال خمسة أوران خمسة أوران كيني ذين سريت شارف نذن الحيلان اللي ترى ناغ الحيلان تقبرت كانك ماشي غذاب اليون مع عشرين اللي ترى ناغ ذا مخ مع عشرين اللي ترى سري يغلوظو نذن وكيم يقارن الإسراف الإسراف كي يكره الشرع ويربي يتحب به إما لا يخدم بنادم كرا أتيخدم سوذ مينس أقدري سوذ مينس أنصلي سوذ مينس إقلاق وري النورا وري سنكزرا أكن وري سنكزرا أكن وري سنخصيرا أكن دان تسمرني وقلاقر أذيرنو فوينون لقرا يا أي لقنتك أي ذوايا حبس ناغي لاق أتحبص أروين إدينا أتواليم آيات مثل أمكيد إقلاق وش بيحن البيان فلسفة ربي من السلاميس إسكيني يمدو كاليس أم كي قلاق أذغن لوضو أم كي قلاق صفة سرفذن لوضو النير أم يعني أمن نير سرغن لوضو مدام أمان سرنغ لوضو أذيرين ديز دقنن الصفة سرنغ لوضو أتيرين تسام الحان أذمون إزلال يعني كنقارن صفة يعني نغا كنقارن أعضاء يمضيقن قسرا ونغلظوا أذيرين فانا أكني إتدي سفقن الشرع عنا أكني إتدي سفقن ربيان القرآن الكريم أكني إتدي سفقن وش بيحن الفيان فلسة ربيان السلاميس قسونا ينس إيهن أدي سفقن أكن داغني سفقنا في الدعوة ولا ممكوش بيحن الفيان فلسة ربيان السلاميس يسلم يمدو كاليس دراغ يعني نسلمن أم كيما رفكن الوضوء للعالم وين راه يدعون امكي دا شوف بوزاليك ساعة كنقال الجزائر ينصحوا ربي سبحانه لكن اللي صوب سيدنا عمر في الناس رضوان ربي يسلقنا دينا ولا شكل كي وندب وانا راه يغلوضوا اكني وثا يعني ها في صفة انتشر عيتي سحان ومن بعد ديني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يناد أنا أسلي تبورا من الجنة إثمانية وذي شمكتين كيك بغا إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يناد فيدخل من أيها شاء ولا ممكن دمنا إيه المهنس إما يدعو بنادم إما يفك أذي شهد شهادة ما كين تزدقانت تملحانت وسيس إن شاء الله مادام الشهادة ما تسلسلوس من الجنة ونتسغي ما لا يدعو الدعوة تكين وينا غادي يدعو الدعوة سوليس ربي سبحانه أسيف الجزائينس أكني وثا وثي السفر وثي السخطير وين يعني كسبور كي تبغى أدخشن غير كي بورا كي إثمانية معنى الجزائينس نغزلينس نغتوافينس ذيني قلان ذا ملحان ذيني قلان ذا صيان ذيني قلان ذا طقثان يلمدان إلى قهير أذي استخدم أنا للنكيني أذي استخدم أذمه والنكيني أذي استخدم الصيفة غكيني إن مدكنا ريسعو تسواب وين إيقو غلوظو سوذم أشرعي وين إيقو غلوظو سوذم ناغ الصيفة سيثيوم وشبحن النبي في اللسف سربيع بالسلامي أكن ذا غني مدنا بلي قرسون النكيني ننت بلي النبي في اللسف سربيع بالسلامي أكن ذي صوض ابن عباس فلاس رضوان ربي يلا يتغلوه ما بريد بريد ولا يتغلوه يعني سيني بردان سيني بردان مع ناس إما راه يسير دي فاسنيس ناغاد يسير داق موشيس ناغي ضارنيس ناغا كن داق نويا داق نفوشيس ناغود ميس يلا يسير بريد بريد ويلا تكوال يسير سيني بردان سيني بردان ويلا أكن داق نسير ثلاثة بردان ثلاثة بردان إيال العضو إيال مضيق إيال مكان كمكان كيني كيكلا قد يغلوضو بصح أين فيك زقام وش بيحن نبيا فلسة ربي من السلاميس وين فيك ذول ذين نسي لثاما كيني ونكني ذي العالم عندهم فلس ذا شو كان ونتسويارا تكوال بنادم إلاق أذي غبلي ذبيد لبعداغ لبعداغ أذينيخ إماريلين ومان نقزن نقليليث دروسيت يعني ناغ يبغاد الدسحيوم السنة أكيا وش بيحن نبيا في اللسل صربيا هذا السلاميس أكاميه دلعالي ذا غن بنادم إماريفك الدعوات إمنيا هذه يدعون الدعوات من السفقين لكن الدنان وش بيح نلبيان في الأساس ربيان السلاميس يوعدي في تسيون الوعد العالي يميسينا أويني قولوظون تشكين هذا المعنى كي أويني قولوظون سوذ ما الشرعي سوذ ميك صحان سوذ ميك قوان ويرنام ضعيف بعد نسفك ضروظون طنيض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أثنى ربي أكلين ثبورا الجنة إثمانية وقديني غاوينتان اكشم كتين كت فغير أقلين سفرناك وسخطارك يا رسل ما إلا تفغيد كتاكي ناك تايضنين ناك تيهنا ناك تايض أكاني هي ما يتمثل دلعلي داغن السنة نايضنين بنزم إما لا يغلوظون هذه الزال سنة الركعات سنة كين الركعات السنة مقارن السنة من بعد الوضوء نغفين مقارن فقهاء السنة البعدية للوضوء هكا سنة الوضوء البعدية يهين بندم إما لا يغلوظوا هذه الزال سنة الركعات إما لا يزال وتزال الخشوع وتزال سوليس وتزال النياس أسسور فربين تنوفيس هكا يهين يصدق الحديث أبي هريرة في اللسة رضوان ربين يعني وش بحنا البيان في اللسة ربين السلاميس ينيس يسيدنا بلال يعني بلال بن رباح في اللسة رضوان ربين ويذي نسا ينوسك تفجري سال الفجر ينيس بلال فغيغة يعيد سفق نظر يعني ده شو يتخضمض يعني تغوسي وين الإسلام ألما يسليغ يعني كنقارني والشركي ضينك سليغي والشركي ضينك قل جنث أم تشكي غير بلاد بمرية تدو أنسل يعني إمرية قيمة كنادي تدو أنسل الحسن إضار نيس نغي شركي ضينيس أسلي وكي غدوينتان وكي غدتكلي غدوينتان ويذن بيان فلسل صربيان السلاميس يسلغي تكلي نيم يسلغي الحسن يولا بليد الحسن بلال إني سوشو يتصوض أنداغي كيف كان ربي غزل كيك الجنة يكرد بلال فلسل دوان ربيان إني ورلي غير خدمة غطاسطاس ذا شو كان أين سي خدمة وسرم العفو الربي ضريضوان الربي ذا الجزاء العالم الربي سبحانه اللي إمارة غلوضو ولاش أثكلت نغذري ذكرة غلوضو يعني قير ناقوس إمارة يغلوضو ذكير هذه الزال سنة ركعتكين إما لا يغلوظوا كويس أكن داغن ينسي ما لا يغلوظوا أتزال سروضوا النينسي يغا سنة ركعتنا غيني يكتب ربي سبحانه ماشي غال سنة غيني يكتب ربي سبحانه ينسيه أتزال ركعتكين النافلة وذنفلة سروضوا النين أكني غير وكل لغتوا في ربي يمرني يحصان بين فلاس لا تصربي عن السلاميس ذا شو يكصوضا نغس وشو يكصوض بلال ابن رباح أن داغر يخلال ثم كان تعليات أن داغر يخلال ثقر أمت ملحان أن داغر يخلال تسوفك ينطقثان ملحان دوين السارة تسفرحا أسن يمس القيامة يمدن النام أن اشتكي غيث مثل يمدن السفقين السفاق الوضوء وش بيحن نبيان فلسة ربيان السلاميس أم كي قلاء يتاغل وضوء إل من داك نرسين ينسل من أكني غرسين يعني إرقزا أكد الخلاف أم كريرين الوضوء سوض ما الشرعي من النادر اللي غلوضوا مكي سوض ما الشرعي من النادر مع الناس أذي لغي الصحة وتوابيس دينك بنن وتوابيس دينك وخلال وبابيس أكن داغن وتوابيس دين صاري سوضوا مدن النية أروينك السلام بلا الشك ياليوني السلام فظليت اكتوا قبلن ياليوني السلام تغوصا اكتوا قبلن وربين تغوصي وين الخير يفنذن تفوذ مول ناغف الساس للخير أكذا غنيه أريسين بنذن تغوصي وين الدين أم روضوم أم تظليت أم مطاس تغوصي وين ما يبنين نكنين ذو يتبسان ندرد كان صفة الوضوم ودنغالت ذويلين نايضنين أدنادر الصفان تزليت هو طاس صفات التعوسيين يسيقوا صام الشرع نفسيقوا مر الشرع يسلمن أكني رحرفن أكنا رحرزن أكنا رزفكن الجهد نسن دنسن إن من دكنا رسخدمن في غوسيوين إني أسخدم الشرعية أكنا رسخدمن أسخدم نفسسن ينك في كوان نفسسن ينك أمن حان إذي سفقن الشرع أكنا هي غاية مثل ونسالة مرتقرة تدويل تكيا نذعون غبي قلوان سبحانه أكنا ري شرح أولى ولنا وكنا ري ونع أكن داغن في غوسيوين وكنا ري يجد ويذ أرفع بذن سوين سيغ ديومر سوين سيد الشرع دوين ريدون شرعي تينس أكني وثا أكني دينا القرآن الكريم أكني دينا ويدكوين إتصوض سنة كشبح للبيم فلسة ربيم السلاميس إيهن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين تمني لتنا إن شاء الله أتسلين كتدولتي تتسدون كسيا أريمرني جاكم دلهنا الربية والسلام عليكم.